الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. قبل أن نواصل نجيب فقط على سؤال يقول: ما الفرق بين الحروف النطاعية والحروف الأسرية مع ذكر كل حرف منها؟ قلنا أن الحروف النطاعية هي الطاء والدال والتاء التي تخرج من نطع الحنك، وهو مقدمة الحنك الأعلى الذي فيه صلابة وفيه خطوط تحزيزاتها، هذا يسمى النطع، وتخرج سميت هذه الحروف لأن تخرج قريبا من ذلك الموضع وهي القاء والدال والتاء. أما الحروف الأسرية هي التي تخرج من طرف اللسان، وهي حروف الصفير الصاد والزاي والسين، فأسرة اللسان أي مستدقه وطرفه، والله تعالى أعلم. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وللتفشي الشين. قال: يطلب منك بعض الإخوان تصلي بهم صلاة جهرية حتى يتمكنوا من ضبط الأحكام. أنا لست عالما بالأحكام، اسمع الخصاري وتضبط الأحكام جيدا إن شاء الله. وبارك الله بكم على حسن الظن، لكن نسأل الله عز وجل يجعلني خيرا مما تظنون ويغفر لي ما لا تعلمون ولا يؤاخذني بما تقول. قال المصنف رحمه الله: وللتفشي الشين. ذكر في هذا البيت صفة التفشي، وهي تكون في حرف واحد وهو حرف الشين. والتفشي لغة هو الانتشار والاتساع والانبثاث، واصطلاحا هو كثرة انتشار وخروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحرف الشين، تقول إش. وهذا الانتشار يكون في بعض الحروف كالسين مثلا، لكن انتشاره في الشين أكثر، يعني يكون انتشار في الفم أكثر من انتشاره في الحروف الأخرى خاصة في وسط الفم، ولذلك وصفت الجيم بالتفشي. وهذه الصفة لا بد أن تظهر عند نطقك بحرف الشين خاصة إذا كان ساكنا، إذا كان ساكنا لا بد أن تظهر هذه الصفة حتى يظهر الحرف ويتضح للسامع. لكن هنا نذكر ملاحظة، وأن بعض الناس يجعل صفة التفشي في الجيم، حرف الجيم، فإذا كان نطق بالجيم تشعر بأن فيها التفشي، يقول أجاجاً أجاجاً إج، بعضهم ينطق هكذا، وهذا خطأ ينبغي التحرز منه. هل يصح النطق بالراء منحرفة إلى الواو لاجتناب المبالغة في التكرار؟ الواو مخرجها من الشفتين، والراء مخرجها من طرف اللسان، كيف تنحرف من طرف اللسان إلى الشفتين؟ الانحراف يكون في شيء قريب منها، يعني دائما نبقى في طرف اللسان مع ما يجاور الحافه، اما مخرج الواو فلا، الله اعلم. قلت: يحذر الانسان من ان يجعل تفشي في الجيم. قال الامام ابن الجزري: والجيم يجب ان يتحفظ باخراجها من مخرجها، فربما خرجت من دون مخرجها فينتشر بها اللسان فتصير ممزوجه بالشين كما يفعله كثير من اهل الشام ومصر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: ضادا استطل. انتقل إلى صفة أخرى وهي صفة الاستطالة، وهذه الصفة موجودة في حرف الضاد وفي الصاد، فحرف الضاد موصوف بالاستطالة. وقوله ضادا استطل أي صفه بالاستطالة، صفه وصف حرف الضاد بالاستطالة، أو أوقع الاستطالة في الضاد، يعني عند نطقك بالضاد لا بد أن تجعل فيه صفة الاستطالة. والاستطالة من استطال، وهو استفعال من طال، ويأتي بمعنى امتد، استطال أي امتد. واصطلاحا يقولون هو امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها، امتداد الصوت عند النطق بحرف الضاد من أول حافة اللسان إلى نهايتها. لا بد أن تلاحظ شيئا، أن مخرج الضاد أوسع المخارج، لأن كل الحروف تقريبا لها مخرج معين دقيق ضيق إلا مخرج الضاد، فهو واسع نوعا ما، لأن حافة اللسان طويلة من أول الحافة إلى أدنى الحافة، فيها طول ربما 2 سنتيم أو أقل أو أكثر، فذاك الطول فيه يمتد الصوت ويمشي الصوت فيه. هذه هي صفة الاستطالة، الصوت يمشي في ذاك المخرج ويمتد من بداية الحافة إلى نهايتها. فلذلك وصف هذا الحرف بالاستطالة، لأن الصوت يمتد في مخرجه حتى يتصل بمخرج اللام، لأن في نهاية الحافة هناك يبدأ مخرج اللام، فهو يستطل ويطول إلى أن يصل إلى مخرج اللام. قال القسطلاني أو القسطلاني: الاستطالة الامتداد من أول حافة اللسان إلى آخرها. قد يقول قائل: فما هو الفرق إذن بين الممدود والمستطيل؟ الحرف الممدود والحرف المستطيل، ما هو الفرق بينهما؟ أجاب العلماء على ذلك كما قال المرعشي رحمه الله، قال: توضيح ذلك أن للمستطيل مخرجا له طول من جهة جريان الصوت، فيجري في الصوت في مخرجه. الحرف المستطيل له مخرج محقق يجري الصوت فيه ولا يتعداه، قال: بقدر طوله ولم يتجاوزه، لما عرفت أن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق. وليس للممدود، ما هو الممدود؟ هي حروف المد وهي حروف الجوف، وقلنا أن مخرجها مقدر، ليس لها مخرج محقق ومكان معين ترتكس فيه، وإنما تمشي مع الهواء. قال: وليس للممدود مخرج، فلا يجري إلا في ذاته لا في مخرجه، هو تابع للهواء وينتهي بانتهاء الهواء. فالفرق بينهما أن المستطيل له مخرج محقق وإن كان واسع فيمتد الصوت في مخرجه لا يتعداه، والممدود يجري مع الهواء وليس له مخرج محقق، فهذا هو الفرق بينهما، وإن كان في كليهما امتداد للصوت لكن ذات امتداد محدد في مخرجه، وهذا امتداد مع الهواء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه صفة الاستطالة أكثر من يطرح حرف الضاد لا يأتي بها، ولذلك وقعت لهم الضاد شبيهة بالدال المفخمة والطاء المفخمة. ولا أدري إذا كان يكفينا الوقت نتكلم على حرف الضاد بالتفصيل، ونورد شبه الذين قالوا أن نطق الضاد كما ينطقونها، وأدلة من قال أن الضاد إذا نطقت من مخرجها وبصفاتها فإن صوتها يشبه صوت الضاد. ولذلك ابن الجزري رحمه الله قال: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاد، تميزها بالضاد بشيئين، المخرج صفة الاستطالة، ولم يذكر السمع وشيء صوتها في السمع. ولذلك يقول كثير من العلماء أن صوتهما في السمع شيء واحد يعني متشابه، ولذلك اهتم العلماء ببيان الضاد من الضاد، وسوف إذا وفق الله نتكلم على شيء من ذلك. بهذا نكون قد أتممنا الكلام على الصفات المتضادة وغير المتضادة، بقي لنا شيء وهو تقسيم الصفات من جهة الضعف والقوة. الصفات ليست على مرتبة، وفيها صفات قوة وفيها صفات ضعف. صفات القوة 10، وهي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة، هذه صفات قوة. وصفات الضعف: الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين، هذه صفات ضعف. إذا كانت الحرف فهو ضعيف، إذا كان الحرف صفاته كلها صفات ضعف فهو ضعيف، كلها قوة فهو قوي، إذا اختلطت ننظر أكثر فيحكم على الحرف بها. ما هي فائدة معرفة القوي من الضعيف؟ في حال الإدغام، إذا أدغم حرف قوي في حرف ضعيف لا بد أن نترك صفة تدل عليه ولا نعدمه بالكلية، مثل كما قلت لكم الطاء في التاء، في التاء أحط لا بد أن تبقى صفة الإطباق ليبقى أثر ذات الحرف القوي ولا يعدم، لأن الضعيف لا يستطيع أن يقضي على القوي فيبقى أثره، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب التجويد. في هذا الباب أراد أن يبين أن التجويد وقراءة القرآن بالتجويد واجب. قبل أن نشرح في شرح الأبيات لابد أن نتكلم على مسألة وجوب التجويد، وهل التجويد واجب أو ليس واجب. أول شيء لابد أن نعرف ما المقصود بالتجويد، لأن قبل أن نتكلم على حكمه لا بد أن نعرف على أي شيء نتكلم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. التجويد الذي نتكلم الآن عن وجوبه هو قراءة القرآن الكريم قراءة القرآن الكريم كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، وكما علمه للصحابة، وكما قرأه الصحابة وعلموه للتابعين، وكما قرأه التابعون وعلموه لمن بعدهم إلى أن وصل إليه. كيفية وهيئة قراءة القرآن الكريم كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمها من جبريل، وكما سمعها جبريل من رب العالمين، يعني الله عز وجل كلم جبريل بالقرآن، جبريل قرأ القرآن باسم يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه والصحابة يسمعون، وهكذا واحد يعلم لواحد إلى أن وصل إليه. هذا الذي نتكلم عليه، فنقول أن هذا واجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن كما قرأه نفسه، لا يزيد فيه ولا ينقص. بعضهم فرق، قال التجويد قسمان، فيه شيء واجب وشيء غير واجب. ما هو الواجب؟ قال الواجب أن لا تلحن في القرآن لحنا جليا خطأ واضحا، ترفع المنصوب وتنصب المخفوض وتزيد حرف وتنقص حرف، قال هذا حرام. وقسم آخر ليس بواجب، وإن أخللت به فلا إثم عليك، وهو ترك الغنة وترك الإخفاء والنقص في المدود، قال هذا لا حرج فيه. تفريقهم بين هذا وذاك لا دليل عليه، وهذه النقطة التي ينبغي أن نفهمها، لا دليل على التفريق بين الجلي والخفي من اللحن. نقول نعم الإثم يختلف، لا شك أن الذي غير حركة أو زاد حرفا ليس كالذي ترك مثلا أنقص في المد، لكن من جهة أن هذا يجوز هذا لا يجوز هذا لا دليل عليه. لماذا؟ نقول أن قراءة القرآن سنة متبعة كما قال السلف، القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، وليس للبشر دخل في ذلك، وإنما أمر سماعي محض، تسمع تقرأ لا تزيد ولا تنقص. روى الإمام أبو بكر بن المجاهد رحمه الله في كتابه السبعة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال القراءة سنة متبعة فاقرؤوه كما تجدون، فاقرؤوه كما تجدون. وعن محمد بن المنكدر رحمه الله أنه قال قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. ولا بد أن تلاحظ كلمة سنة ليس هي المراد ما يستحب فعله ولا يعاقب تاركه، ليس هذا المقصود. السنة يعني هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته ومنهجه، وليس لنا الخروج عن منهجه عليه الصلاة والسلام. وعن عامر الشعبي رحمه الله قال القراءة سنة فقرؤوه كما قرأ أولكم، فقرؤوه كما قرأ أولكم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال إنما قراءة القرآن سنة، سنة من السنن، فقرؤوه كما علمتموه. فتلاحظ أن هؤلاء الكرام كلهم متفقون على هذا الأمر، أن تقرأ كما علمت. وهذا القول مروي كذلك عن عمر بن عبد العزيز وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. أصل هذه المقولة من أين أتوا بها؟ أصلها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو بكر بن عياش وشعبة، قال حدثنا عاصم وابن أبي الندوي، قال عن زر وابن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال اختلف رجلان في صورة، فقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال هذا أقرأني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك، قال فتغير وجهه باختلافه في القرآن الكريم. وعنده رجل فقال الرجل اقرأوا كما علمتم، قال الراوي فلا أدري أشيء أمر به أم شيء ابتدعه من قبل نفسه، يعني قول الرجل اقرأوه كما علمتم لا أدري قال هل النبي قال له قل لهم أو هو أتى بها من عندي أو من نفسه. قال فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم، قال فقام كل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه، ما معنى لا يقرأ؟ يقرأ يعني بقراءته التي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بها، لأنه قال يقرأوه كما علمتم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقرأ بكذا. هذا الحديث رواه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وحسن إسناده الإمام أحمد شاكر رحمه الله. هذا الإبهام الوارد في الحديث جاء موضحا في رواية أخرى، وهي عند الإمام أحمد من زوائد ابنه عبد الله رحمه الله تعالى، وفيها قال عبد الله بن مسعود: تمارينا في سورة من القرآن، فقلنا 35 آية أو 36 آية، فقال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدنا عليا يناديه. فالرجل الذي أبهم هو علي رضي الله عنه وأرضاه. فقلنا: إن اختلفنا في القراءة، فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمركم أن تقرؤوه كما علمتم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرؤوه كما علمتم. فهنا علمنا أن هذا شيء لم يبتدعه علي من عنده، وإنما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قلت هو من زوائد عبد الله المسند، حسن إسناده الإمام أحمد شاكر، والإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة الجزء الرابع صفحة 120 عند كلامه على بعض الأحاديث فجاء بهذا الشاهد وقال إسناده حسن. فقول النبي عليه فقوله إن الله إن رسول يأمركم، الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، كل أمر يقتضي الوجوب، أي واجب علينا أن نقرأ كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا جاءت قرينة تبين أن الأمر للاستحباب، وليس لنا قرينة على ذلك. النبي كيف علمنا قراءة القرآن؟ هل فرق بين اللحن الجلي والخفي؟ علمنا قراءة القرآن على كيفية وهيئة معينة لا يجوز لنا أن نتعداها، نقرأه بالإدغام وبالإخبار وبالمد وبالإمالة وبالسكت، كل الأحكام علمنا إياها فلا يجوز لنا أن نتعداها. هذا كلام الله عز وجل يختلف عن كلام البشر، فقراءته قراءة خاصة لا تشبه قراءة شيء آخر، والنبي علمنا بتلك الكيفية. كذلك النبي في هذا الموضع كان في مقام بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الصحابة اختلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوه كما علم. لو كان هناك تفريق بين لحن جلي ولحن خفي فهذا لا يجوز وهذا يجوز، لبين نفسه في تلك اللحظة حتى يزيل الاختلاف، قال الأمر الذي اختلفتم فيه أمر سهل ولا إثم فيه، فيجوز أن تقرأوا كذا وكذا. أما الأمر الآخر الذي فيه اختلاف المعنى فلا يجوز، لم يقل شيء من ذلك. فعلمنا أن قراءة القرآن لا بد أن تكون موافقة لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يبطل هذه المقولة في التفريق بين الجلي والخفي هو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقد ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ رجلا القرآن الكريم، فلما وصل ذاك الرجل إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قرأها الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين بدون مد في الراء، لم يمدها مدة طويلة، قال: للفقراء والمساكين. هل تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، تقول الفقراء أو الفقراء مفهوم معناه لم يتغير. فلم يسكت عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي روى لنا الحديث الأول: اقرأوه كما علمتم. فقال له رضي الله عنه وأرضاه: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قال اقرأوه كما علمتم، هو تعلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هكذا علمنيها وأقرأنيها. قال: كيف أقرأها لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مدها طويلة. يقول العلماء: هذا أصل في وجوب قراءة القرآن بإحكام الترتيب، هذا أصل. عبد الله بن مسعود ما فرق وما بين له ولا شيء، قال: لم أقرأها كذا. كذلك فيه أثر آخر وإن كان أظنه في سنده شيء، وهو أن عبد الله بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أو سمع رجلا يقرأ: ليسجنن في سورة يوسف، ليسجننه حتى حين. هذه في لغة هذيل يقلبون الحاء عينا في بعض المواضع، قال حتى حين ولم يقل حتى حين، قال ما أطاء في هذا ولم يتغير المعنى، المعنى صحيح لأن هذه لغات لهجات معروفة، بعض العرب حتى حين وإن نقول حتى حين هي لغة صحيحة. فقال من أقرأك هذا؟ قال أقرأنيها عبد الله بن مسعود، فكتب إليه سلام وبعد لا تقرئ الناس بلغة هذيل وأقرئهم بلغة قريش. وما قال له عبد الله بن مسعود أن المعنى لا يتغير، ولا شك أن عبد الله بن مسعود لما قرأ كانت قراءة، لأنه ثم نسخت بعض القراءات، وربما عبد الله بن مسعود لم يبلغه النسخ، لأن في بداية الأمر نزل القرآن بحروف سبعة كان الناس يقرؤون، ثم نسخت بعض الأحرف وبقيت بعضها، فظاهر أن هذا الحرف نسخ وعبد الله بن مسعود لم يبلغه، فنهاه عمر وما رد عليه أن هذا معنى وغير معنى كما يدعي بعضهم. ولذلك قراءة القرآن على الهيئة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر واجب ولا يجوز الاختلاف فيه، لأن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. كذلك قال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، فقد أمر الله عز وجل بترتيله، والترتيل هو التبيين والإيضاح، ولو لم تقرأ القرآن كما أنزل الله لا يكون مبينا واضحا كما أمر الله عز وجل، وأكده بالمصدر ترتيلا ليفيد الوجوب الآكد. قال المفسرون في معنى قوله ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيينا، والتبيين لا يتم بأن يستعجل في القراءة، وإنما يتم بأن يبين جميع حروفه مع إعطائه حقوقها ومستحقها من الصفات ومن المخارج، سواء الصفات اللازمة أو العارضة. كذلك نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، ومع ذلك ما تركهم لهم يقرؤون القرآن بلغتهم كما يشاءون، وإنما قيدهم بما سمعوه من عنده اقرؤوه كما علمتموه. ويقول عبد الله بن مسعود هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عرب فصحاب. هل يتصور من الصحابة أن يأتوا بلحن جلي أو خفين يغير المعنى؟ لا يتصور منهم هذا، ومع ذلك التزموا وألزموا أن يقرؤوه كما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن أتى بعده يفرق بين هذا وذاك؟ كذلك نقول أن قراءة القرآن الكريم عبادة، والعبادة قبولها مفتقر إلى شرطين اثنين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الإخلاص لله لا نتكلم عليه، هذا أمر قلبي كل شخص بينه وبين الله، لكن الشرط الثاني لنا أن نتكلم عليه ونحكم على الناس بمخالفة السنة به، فمن رأينا ظاهره اتباع السنة قلنا هذا سني، ومن رأينا ظاهره مخالفة السنة قلنا هذا غير سني مبتدع أو شيء من ذلك. فقراءة القرآن كانت عبادة فلا بد من موافقة هذه نفس فيها. كيف كان نفس يقرأ القرآن؟ هل كان يقرأه بدون هذه الأحكام، بدون هذه المدود، بدون هذه الغنة، بدون الإمامة؟ لا أحد يستطيع أن يقول ذلك، بل كان يقرأه بهذه الأحكام، فكيف بمن بعده لا يقرأه بهذه الأحكام ويقول أنا ليس علي شيء؟ هل يجوز لك أن تترك هذه نفس في العبادة وتزيد وتنقص ثم تقول أنا ليس علي شيء؟ هذا لا يقوله مسلم عارف قيمة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وقيمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في قضية التجويد، لكن بالمعنى الذي ذكرت لكم هو أن تقرأ القرآن كما قرأه السلف الصالح. أما قضية حفظ القواعد وهذا العلم النظري لا يجب، قد يأتي شخص يعرف قراءة الكتابة لكن يسمع ويتلقى ويقرأ صحيح انتهى أمره، لكن الذي لا يستطيع أن يقرأ إلا بتعلم الأحكام نظريا هذا لابد عليه أن يتعلمها والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. قوله والأخذ هذا مصدر من أخذ أي تناول، ويقال أخذه وأخذ به، والمقصود العمل به، والأخذ بالتجويد أي العمل به أي قراءة القرآن بهذه الأحكام. والتجويد هو مصدر جود الشيء إذا فعله جيدا، وهو كما قلت المقصود هنا الإتيان بالقراءة صحيحة على وفق ما قرأ به السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. حتم أي واجب ولا بد من فعله، ليس لك أن تتعدى هذه القراءة، لازم هو بمعنى حتم هو توكيد له. الجزر أتى بهذه الألفاظ ليبين لك هذا اللزوم وهذا الوجوب وهذا تأكد أنه فرض لا يجوز تركه. قال من لم يصحح القرآن، هنا القرآن جاء بغير همز، لا داعي أن نقول للوزن لأنها قراءة صحيحة ولغة صحيحة وهي قراءة الإمام الكثير وغيره. من لم يصحح أي من لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة كما أنزل الله. جاء في بعض النسخ صحيحة من لم يجود، فيكون التجويد بهذا المعنى وليس المعنى التجويد المبالغة والتقعر والزيادة كما يفعل بعض المجودين، يعني يأتون بأشياء ما كان الاسم يفعلها، ليس هذا هو المقصود بالتجويد، وإنما التجويد قراءة القرآن قراءة صحيحة. قال والقرآن كهو معلوم كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، كلام الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، متعبد بتلاوته، متحدى بأقصر صورة منه، وهو كلامه غير مخلوق، هذه عقيدة السلف. والإثم قال من لم يصح القرآن آثم، آثم اسم فاعل من الإثم، والإثم هو الوزر والذنب والمعصية. ففي هذا البيت بيّن رحمه الله أن قراءة القرآن بما ذكرت لكم واجبة على كل قارئ قادر عليها، الذي لا يستطيع لكباره أو لجهله، المهم حاول ولم يستطع، فهذا نقول له ابقى حاول التعلم ولك أجران إن شاء الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. الآن لما قال لك وجوب هذا التجويد واجب بدأ يعلم لماذا واجب، كأنك تسأله لماذا واجب، فقال لك لأنه به الإله أنزل، أي لأنه الضمير يعود في قوله لأنه الضمير يعود على القرآن، على القرآن أي أن الله أنزل القرآن به أي بالتجويد، لأنه ضمير يعود على القرآن وبه يعود على التجويد، أي أنزل الله القرآن بالتجويد. ما معنى أنزل الله القرآن بالتجويد؟ أي أن الله عز وجل أنزله بهذه الأحكام وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة، فلا يجوز لنا مخالفتها. قال عز وجل ورتلناه ترتيلا. قال الإمام عبد الله الأزهري وهو من تلاميذ ابن جزري أي أنزلناه بالترتيل، ورتلناه ترتيلا قال أي أنزلناه بالترتيل. وقال بعضهم معنى لأنه به الإله أنزل أي الله عز وجل أنزل في القرآن الأمر بالتجويد والترتيل، وذلك في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال رحمه الله وهكذا منه إلينا وصلا، أنزله الله عز وجل على هذه الصورة وكذلك وصل إلينا دون تغيير عن تلك الهيئة وتلك الصورة، وهكذا منه أي من الله عز وجل إلينا وصل. فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباعهم سمعوه من الصحابة، وأتباع أتباعهم سمعوه من التابعين، وهلم جرا إلى أن وصل إلينا. ولذلك القرآن لا يؤخذ من المصحف، الذي يقرأ وحده من المصحف ويحفظ وحده ويرتب وحده يقع في الخلط والخطأ، فلا بد لك من شيخ متقن تسمع عليه ويعلمك، تقرأ له ويصحح لك، هذا لا بد. القرآن هذه طريقة تعلمه، لا بد من شيخ متقن يقرئك، وإلا وقعت في الزلل والخطأ. قلت فلذلك يقول السائل العلماء قراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. فإذا كان كل هؤلاء الأخيار الذين سبقوك من لدن الشيخ الذي علمك إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلهم قرأوه بالتجويد، كيف لك أن تخالفهم وتفرق بأن هذا يجوز هذا لا يجوز؟ لا يستقيم ذلك والله أعلم. ثم قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، هذا تعليل ثاني لوجوب التجويد، وهو أن التجويد وقراءة القرآن كما أنزله الله مع كونه واجبا فإنه حلية التلاوة أي زينة التلاوة وجمال التلاوة وحسن التلاوة، فالذي يقرأ القرآن كما أنزله الله يجلب قلوب الناس للاستماع إليه ولو لم يكن صوته حسنا، ولو لم يكن صوته حسنا، لأن الصوت هذه نعمة من الله يعطيها لمن شاء من عباده، وأنت لست مطالبا أن يكون صوتك حسنا، أنت مطالب أن تقرأ القرآن كما أنزله الله. ولذلك بعض الناس يتبعون الأصوات ولا يهتمون بممكن إنسان صوته حسن لكنه لا يقرأ القرآن قراءة مجودة صحيحة، والآخر يقرأ قراءة مجودة لكن صوته ليس حسن، فتجدهم يميلون إلى هذا وهذا لجهلهم. الإمام ابن الجزري يقول: وعلمنا من شيوخنا من لم يكن صوته حسنا ولكن كانت قراءته مجودة، فكان إذا صلى في الصلاة استحسن الناس قراءته، استحسن الناس قراءته ودخلت في قلوبهم لأنها قراءة صحيحة. قال: وحلية، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، زينة الأداء والقراءة أي جمال الأداء والقراءة. هنا الإمام ابن الجزري ذكر ثلاث مصطلحات: التلاوة والأداء والقراءة، هل هما شيء واحد أو يختلف؟ أما التلاوة فهي قراءة القرآن قراءة متتابعة، التلاوة هي قراءة القرآن قراءة متتابعة متتابعة، وأما الأداء فهو القراءة على الشيخ والتعلم من الشيخ، هذا يسمى الأداء، تقرأ على الشيخ الشيخ يصحح لك، أو الشيخ يقرأ أنت تسمع ثم تعيد وراءه، هذا يسمى الأداء. وأما القراءة فتعم الأولى والثانية، يعني تعم الأداء وتعم التلاوة. واعلم رحمك الله أن قراءة القرآن على ثلاثة مرات كلها يسمى صاحبها مجودا. الأمر الأول أو المرتبة الأولى هي الترتيل، وبعضهم يسميها التحقيق وبعضهم يسميها التجويد، وهي قراءة القرآن بتاء ودال وإخراج كل حرف من مخرجه وإعطاء صفته اللازمة وصفته المستحقة وتدبر القرآن وحسن الوقف وحسن الابتداء، كل ذلك بتأدب وترصد، هذا هو الترتيب. هناك مرتبة دونها وهي التدوير أو هي الحذر، الحذر أن تقرأ القرآن بنفس الصفة لكن بسرعة أكثر، وهذا يكون في صلاة التراويح وما أشبه ذلك أو عند المراجعة بسرعة أكثر يسمى الحذر. وهناك مرتبة بينهما وهي التدوير، ليست كسرعة الحذر وليست كبطء التحقيق أو الترتيب، وكلها يعتبر صاحبها قارئا للقرآن كما أنزله الله. وهذه قراءة أئمة، ابن كثير يختار التدوير وغيره يختار الحذر، والتحقيق هي قراءة ورش، وهكذا، فكلها ثابتة عن القراء الكرام رحمهم الله تعالى. ثم قال الإمام ابن الجزري في طيبته، قال: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. فهذه المراتب كلها تعتبر من القراءة بالتدوير. ثم قال رحمه الله: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، أي التجويد هو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، أي أو بعدما بين وجوب التجويد انتقل إلى تعريفه وإيضاحه للناس حتى لا يدخل في ذهنهم أشياء ليست من التجويد يظنونها من التجويد، فلا بد من تحديد معناه. قال: هو إعطاء الحروف حقها من كل صفة، أي إعطاء الحروف أو الحرف ما يستحقه من صفاته اللازمة التي لا تنفك عنه كالهمس والجهر والشدة والإطباق وغيرها، وإعطاؤه مستحقها وهو ما ينشأ عن هذه الصفات اللازمة، لأن هذه الصفات إذا أتيت بها تثمر أشياء من تفخيم وترقيق ومد وغير ذلك، فهذه الصفات لها آثار، فلا بد أن تعطي الحرف حقه من تلك الصفات اللازمة ومستحقه مما يترتب عليها من تلك الصفات كالتفخيم والترقيق، ويدخل فيه ما يحصل من تركيب الحروف، لأنه إذا ركبت الحروف والكلمات ظهرت أحكام أخرى وهي الإدغام والإخفاء، فلا بد من الإتيان بها، وهذه مستحق الحرف أي الصفات العارضة التي تأتي للحرف حينا وتفارقه حينا آخر. فالحق صفة اللزوم والمستحق صفة العروض. ثم قال رحمه الله: ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. التجويد إعطاء الحرف حقه من الصفات المستحقة ومن الصفات العارضة، ورد كل واحد لأصله، رد كل حرف إلى أصله أي إلى مخرجه وحيزه، فلا بد أن يخرج الحرف من مخرجه الأصلي لا من مخرج غيره، فلا بد أن تلقي مخارج الحروف لأن هذا يعتبر من تجويد كلام الله تبارك وتعالى. قال واللفظ في نظيره كمثله، اللفظ في نظيره، النظير هو المثيل والشبيه، والمقصود أن الحرف لا بد أن تنطقه في كل المواضع سواء، أي حرف في أي موضع يأتيك نطقه كالموضع الآخر، لا تنطقه هنا بصفة وهنا بصفة أخرى، لا لا بد. الحروف المفخمة تفخم دائما على وتيرة واحدة، المرققة ترقق دائما على وتيرة، المدود إذا مددت المد المتصل مثلا خمس حركات فتمشي على نفس الصيغة إلى أن تنتهي خمسة خمسة، لا تمد هنا خمسة هنا أربعة هنا ستة، هذا ليس يعني من حسن الأداء، لأن الأصل أنه مد يكون متساويا، مقدار الغنة في كل المواضع تكون متساوية، وقس على ذلك، هذا هو المقصود. ورد كل واللفظ في نظيره كمثله، فلا بد أن تكون القراءة على وتيرة واحدة وعلى وزن واحد. ثم قال رحمه الله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، مكملا بكسر الميم أي حال كون اللافظ والقارئ مكمل الصفات حقا ومستحقا، الذي ينطق بالقرآن يأتي بالصفات كاملة لا ينقص منها شيء، ومستحقها من الصفات العار يأتي بها على وجهها الصحيح. وإذا قلت بفتح الميم مكملا أي أن الملفوظ يكون مكمل الأداء بحيث يخرج من مخرجه وصفاته كاملة فيه، يعني مكملا تعود على القارئ ومكملا تعود على الملفوظ وهو المقروء وهي الكلمات القرآنية. قال من غير ما هذه زائدة أي من غير تكلف، هذا الأمر الذي أمرك به من إخراج الحروف من مخرجها والإتيان بالصفات اللازمة والعارضة، لا تظن أنه أمرك بالتكلف والتقعر كما يفعل بعضهم، لا، قال من غير ما تكلف أي اقرأ القرآن بهذه الأمور دون مشقة ودون تكلف ودون زيادة ودون تقعر، بل جرب نفسك وقرأه كما أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام. قال باللطف في النطق بلا تعسف، اللطف هو الرفق والتعسف هو الجور والاعتذار، فأنت اقرأه دون هذه الأمور أي كما علمت اقرأ، ولا تزد ولا تتعب نفسك بحيث تبالغ في الصفات حتى تخرج عن حدها، وتبالغ في تحقيق المخرج حتى تخرج عن حده، وتبالغ في المدود حتى تزيد فيها وهكذا، هذا أمر غير مطلوب وليس هو من التدويد في شيء، فعليك أن لا تخرج عن استقامة في من جادة الأداء إلى طرفي الإفراط والتفريط، فالإفراط مذموم والتفريط مذموم، وأفضلهما الوسط بين هذا وذاك. قال الإمام حمزة الزيات رحمه الله وهو من القراء أو القراء السبع، قال ما فوق القراءة فليس بقراءة، ما فوق القراءة ليس بي يعني الغلو يخرجك عن حد القراءة، ونحن قد نهينا عن الغلو، ديننا ينهى عن الغلو، لأن الغلو يخرجك من السنة إلى البدعة، ولذلك ينبغي الحذر في كل أمورك، لا تكن غاليا بل عليك التوسط واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، تكلم في هذا البيت كيف تكون مجودا، كيف تستطيع أن تجود القرآن، ما هي الوسيلة، لأنه لما ذكر الأشياء هذه قد يقول شخص هذا صعب أنا أستطيع، بيّن لك الوسيلة التي تصل بها، لأن ليس مجرد قراءتك مرة تصير مجودا بل عليك التدرب والتمرن. قوله ليس بينه أي بين التجويد وبين تركه أي عدم إتقانه إلا رياضة امرئ بفكه، الرياضة مصدر راض يروض، يقال راض الدابة إذا وطأها وذللها وعلمها السير، والمراد هنا المداومة على النطق الصحيح ليتمرن عليه، المداومة على النطق الصحيح ليتمرن عليه، أنت تسمع الشيخ يعلمك مرة الأولى لا تستطيع أن تضبطها، تبقى تكرر مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، كي يتعلم في الخامسة كين في العاشرة كين في العشرين الثالثة، المهم تتعلم بالتكرار. ولذلك كان شيخنا رحمه الله عبيد الله الأفغاني يجلس بعض الشباب لما يتعلم الفاتحة تضرب فيها أسبوع، تقرأ صباحا مساء الفاتحة الفاتحة عشرة أيام خمسة حتى تتقنها، لكن ثم بعد ذلك تتقنها حرف الضاد كان يتسمن علينا، ثم مع تكرار تكرار تكرار تتعلم وتقارب، لا نقول أنك تتقن مئة لكن صار مقاربا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، يعني إن لم تصل الهدف فكن قريبا منه لا تكن بعيدا عنه. فهذا هو المقصود من رياضة الألسني، والمراد قلنا هو المداوم على النطق الصحيح ليتمرن عليه. قال بفكه، الفك هو اللحي وهما فكان أعلى وأسفل الذين فيهم الضروس تنمو فيهم أضراس، والمراد بفكه هو الفم. قال من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، المقصود التدريب بالفم واللسان والشفتين وغيرها. قال أحد العلماء بعدما عرف الإمام ابن الجزري التجويد وبين أن فيه عسرا استشعر من السامعين استصعاب تحصيله ولحوق الحيرة لهم في ذلك، فدفع تلك الحيرة ببيان طريقه فقال الفرق بين المجود وغيره ليس إلا الرياضة بالفك واستعماله شيئا فشيئا والسماع من أفواه المشايخ القراء إلى أن يحصل التمرن والرسوخ في ذلك. هذا هو الطريق، فما عليك إلا أن تسلكه وتصبر في سبيله حتى تصير من أولئك القراء الكبار الذين يعلمون الناس كلام الله عز وجل، فتكون كما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيك الخيرية أثناء التعلم والخيرية أثناء التعليم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وفي هذه الأبيات السابقة الإمام رحمه الله جعل التجويد عبارة عن ثلاثة أشياء كما ذكر ذلك الإمام الحنفي التالي رحمه الله. قال الأول إعطاء الحروف حقها من كل صفة ثابتة لها لازمة ومستحقها مما ينشأ عن تلك الصفة، هذا الأمر أول في التجويد، أن تعطي الحروف حقها من الصفات اللازمة ومستحقها من الصفات العارضة. الثاني قال رد كل حرف إلى أصله، أي إخراجه من مخرجه وحيزه الذي يخرج منه. الثالث قال التلفظ بنظير ذلك الحرف بعد التلفظ به في مكان، التلفظ به كما في مكان كما تلفظت به في مكان آخر، يعني الحرف تلفظ به يكون على وتيرة واحدة في كل القرآن ولا تغيره. فبعضهم واسمع أنت القرآن وانظر، إذا نطق مثلا ولا الضالين تسمع الضاد حرف في هذه الضالين بالذات، ثم إذا وصل حرف الضاد في كلمة أخرى غير الضالين ننطقها بصفة أخرى، وهذا موجود، هذا لا يأتي باللفظ يعني في نظيره مثله، وإنما يختلف من مكان، وهذا ليس من التجويد في شيء. كل ذلك قال بلا تأسف ولا مشقة ولا تكلف، ولا تصل إلى هذه الدرجة إلا بالرياضة والتمرن والتدرب. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، أختم بهذه الكلمة الجميلة، قال فالتجويد هو في كلامه هذا في النشر، وذاك الكلام الذي في النشر صاغه صياغة شعرية في هذا النظم، هو نفس الكلام. قال فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وتنزيلها مراتبها ورد الحروف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسر ولا إفراط ولا تكلف. ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الأسئلة إن شاء الله نحاول غدا إذا وفقنا الله أجيبها عن إذا علم. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك.